حال صعيب عليا يا البيت نخمم فيه حر الشوق كواني وتربط انا فيه وزاد قولي بكيا يا خوفي امي ليكون انساني بعدني عايش مهاني وانا سهران نغني ونقول ويا الغرام وباش بليتيني وانا شوك حل عيون وما داير فيا وانا عيتيني يا ذله عيتيني وانا يوم بقيت عارف راسي من رجلي وحش حبيبه راني غير مكبر وربي عالم بيا واللي غلبوا الهواد وهمني نجيبه ويا الحاكم قلبي راعي الحال شوية يا خوفي يمي ليكون انساني زينك حتى لين وخيكن قلبك حجرة حلفتك بالله قولي الباليني فينك قولي فين عليا طولتي الغبرة ويا الغرام وباش بليتيني شك حل عيون وما داير فيا غرام وباش بليتيني شك حل عيون وما